فنلاقن الباغين دروسا يعيد إلى المودة من جفانا فنرهب بالجهاد طغاة حرب ونمنحهم إذا صدقوا الأمانا فنرهب بالجهاد طغاة حرب ونمنحهم إذا صدقوا الأمانا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.